القاتل بل جميع الكبائر التي تقع من الإنسان سواء القتل أو السرقة أو الزنا أو غيبة أو أي جريمة من القذف، أي جريمة تقع من الإنسان، فالأصل الإنسان يستر على نفسه، هذا هو الأصل، أن الإنسان يستر على نفسه ولا يفضح نفسه. خلاص هذا ذنب وقع لك بينك وبين الله فليكن بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت هناك حقوق للآخرين، حقوق لآدم، مال مسروق يجب أن يعود المال إلى أهله، مال مغصوب يعود إلى أهله، فإذا كان في حقوق للآخرين يجب أن تعود الحقوق إلى أهلها. أما إذا ما كان في حقوق للآخرين فإنه تكفيه التوبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا داعي أن يفضح نفسه أو يتكلم أني فعلت هذا الأمر، يتوب ويستغفر ولا شيء عليه في هذا. لا، هذا حق في الآخر يأخذ منه، يأتي يوم القيامة هذا المقتول، يأتي يوم القيامة يتعلق برقبة القاتل ويقول يا رب سل هذا بما قتلني. فلا يعني حتى لو تاب الله عليه، لأن حق الميت ما يستطيع أن يأخذه في هذه الدنيا، مات، يأخذه في الآخرة. وإذا قال بعض أهل العلم أنه لا توبة للقاتل، أن التوبة لا تسقط الحق الذي عليه حتى لو صار من العباد، يبقى هذا الميت يتعلق به يوم القيامة. أذكر قصة ذكرها لي أحدهم، هذا رجل كبير في السن توفي رحمه الله تعالى، كان هذا الرجل يعني محسنا ولا جو المسجد عابر سبيل أو كذا، يدعوهم إلى بيته ويطعمهم يعني ما يقصر معهم أبدا، ورجل صلاة الفجر من الأذان الأول في المسجد وفي خير يعني. هذا الرجل قبيل وفاته بأيام يقول صار لي الآن فترة، يقول كل ليلة تقريبا أو كل ليلة وليلة يعني بين فترة وفترة يرى رؤيا مزعجة. ما هي الرؤيا المزعجة؟ كان هذا الرجل قاطع طريق في السابق، كان هذا عمل كثير من أهل البادية في السابق، كانوا يقطعون الطريق يسمونهم حنشل، يأخذون الناس في طريقهم ويأخذون منهم بعض الأموال وكذا. فيقول كنت يعني قاطع طريق، فمر رجل حتى هو يقول عنه اللي هو يسمونه أبو مجبل، اللي يجون حجاج، لا اللي جاي حاج مشي أو شيء كذي يسمونه درويش، درويش إيه، يقول جاي درويش من أفغانستان، جاي مشي للحج من أفغانستان درويش، يقول ويجي هذا بسلاح زين، يقول لقيته في الطريق فقلت له عطني اللي عندك، أخذت طعامه وشرابه اللي معه شيء بسيط يقول زين، أخذته منه وبعدين نظرت وهو ذاك مسافر يعني ودرويش خلنا نقول يعني على باب الله وكذا، يقول ولو ثياب أحسن من ثيابي، يقول قطيت ثيابي وعطيت ثياب وخذت ثيابه، يقول حتى هذه ما صبرت عليها، يقول ثم تركته ومشيت، لا أدري عاش مات ما أدري، أخذت الطعام اللي معه يقول، ولا أدري ماذا حدث له بعد، أنا في ذلك الوقت ما كنت أفكر. يقول الآن هذا الكلام يسولف أن هذا الشايب عقب 50 سنة من الحادثة، عقب ما تاب الشايب وصار أصحاب الصلاة والإحسان وكذا، يقول الآن صار لي كم يوم كل ليلة يأتيني في المنام أشوفه في المنام، يقول ولا أدري الله يغفر لي ولا أدري عاش ولا ما، تقول قد كنت سببت في موته. فالقصد أن حقوق الناس لا تسقط، حقوق الناس لا تسقط، وهذا يأخذ حقه يوم القيامة منه، يأخذ حق منه يوم القيامة، يقول ربي سل هذا بما قتل، فيأخذ من حسنات هذا ويعطى لهذا، أو يأخذ من سيئات ذاك ويعطى لهذا، إلا إن الله سبحانه وتعالى أرضاه، أرضى المقتول بأن هذا صار مثلا نقول يا صار من العباد الأولياء كذا والله أحبه سبحانه وتعالى، يرضي الله المقتول بأن يجعله يسامحه ويعطيه يعوضه من عنده سبحانه وتعالى وليس من حسنات